السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول سبحانه في كتابه الكريم للنبيين الكريمين موسى وهارون عليهما السلام: ولا تنيا في ذكري. ويقول لزكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني فيها. وكذا فإنه سبحانه وتعالى يقول إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة والأخوات، لكم الشكر بعد شكر الله سبحانه على اهتمامكم بتعلم دينكم. فالرسول الأمين عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الشكر موصول للإخوة الباذلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا كل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يقول الأخ السائل: بعض الإخوة يسأل عن رقمك، هل تأذن؟ أذن، جزاك الله خيرا، حفظ وحفظكم الله جميعا يا أخي محمد وأهل بيتكم والسامعين والسامعات. يسأل: حديث دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة ثابت صحيح، وأخرج مسلم نحوه من طريق أم الدرداء. جده مريض عافاه الله، هل يجوز التبرع بأعضاء الجسم بعد الوفاة؟ لا يجوز ذلك والله أعلم. لو تعنت الأب من تزويج ابنته سواء لبخله في تجهيزها أو لغيره وتقدم إليها متدين، هل يجوز للأخ أن يزوجها؟ ينظر ما سبب امتناع الأب لهذا لزاما، فإذا كان لم يبدي سببا وجيها انتقلت الولاية منه. الأخ ماهر وحفظك الله من كل مكروه وسوء وآل بيتك أجمعين. إذا دخل المسجد والإمام قد صلى ركعة، هل نقرأ التشهد مع الإمام؟ سيكون الإمام في الركعة الثانية وأنا في الأولى، ماذا أفعل؟ امشي معه، التزم ما يفعل، وبعد ذلك اقضي ما قد فاتك. ما الحكم، عفوا، حكم فتح محل ملابس نسائية داخلية؟ لا بأس بذلك، ولكن لو أحسنت جعلت امرأة تبيع هذه الملابس للنساء. كنت سألت عن إرسال العينات من معمل لمعمل، أخبرتني ماذا؟ أن لا بد من إخبار المريض، أخبره أن سأرسل العينة لمعمل آخر فقط، أو الفلوس كمان اللي هتعود عليه. أنت من الممكن أن تقولين إن معملنا ليس مختصا بهذه العملية وسيرسلها إلى معمل آخر نثق فيه، المسؤولية مسؤوليتنا، إذا أخبرتيه بذلك حسنا. كم عدة المطلقة؟ المطلقة عدتها 3 قروء، أي 3 حيضات. رأى رؤية والدي حول الكعبة وأحد أصحابي يقوم على خدمته، رؤية خير إن شاء الله، ولكن لا نسترسل في تأويل الأحلام في هذا المقام. حديث: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود، لا يصح. حكمه زوجها يشاهد المواقع الإباحية، وعندما أنصحه بالابتعاد يأجرني، فما الحل؟ استمري في النصح لوجه الله الكريم. بسام يقول: ما حكم الذكر المضاعف؟ وهل يقتصر فيه على ما جاء في السنة أم الأمر فيه سعة؟ بين سؤالك بصورة أدق. فمثلا 33 تسبيحة التزمها، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. الحديث في سنده بعض النزاع، ويبدو أن من حسنوه لهم وجهة أيضا. حكم التحدث مع المخطوبة في الهاتف. المخطوبة امرأة أجنبية، المخطوبة امرأة أجنبية، فعلى إثر ذلك التعامل معها كالتعامل مع الأجنبيات، للحاجة وبالمعروف. حكم رجل عليه أقساط يريد أن يدفع المبلغ الباقي عليه من الأقساط ويطلب تخفيف المبلغ، هل يجوز؟ نعم يجوز، يجوز تعجيل الدفع مع إسقاط جزء من الدين بالتراضي. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على إثر صوت قد سمع في المسجد، فسأل ما هذا؟ قالوا هذا كعب بن مالك يتقاضى عبد الله بن أبي حضرد دينا عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا كعب بن مالك ضع من دينك هكذا، وأشار إلى النصف. قال قد فعلت يا رسول الله. قال لابن أبي حضرد قم فاخذه. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا عمار، هل تجوز تسمية البنت ريحان؟ نعم ولا مانع، إلا إذا كان الاسم مشتبها مع الرجال فالأولى الابتعاد الابتعاد عن الأسماء المشتبهة. وعليكم السلام يا سرحان. أكرم، كيفية الجمع بين قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وبين قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم؟ أما قوله معكم أينما كنتم فمفسر بقوله إنني معكما أسمع وأرى، فتفسير المعية هنا بمعية العلم، السماع والرؤية ونحو ذلك، أما هو مستوى على العرش. يقول رجل كتب لشقته لزوجته حتى لا يبيعها وماتت، هل هي من حقه؟ إذا كانت الكتابة صورية باعتراف جميع الورثة فالشقة ملك له، أما إذا كان الورثة في شقاق فالشقة تقسم كتركة. إنما بعثت معلما ثابت صحيح. الذي وسم نفسه بقوله أحب كل الناس، كلامك غلط إلا إذا قصدت بالناس أهل الصلاح، أما إذا أحببت أهل الإجرام وأهل الشر والفساد وأهل الكفر فهذا حب ليس في الله وليس بمحمود. حكما، عمل بشركة أخذت قرضا ربويا لتعثر رئيس الشركة في المال، والموظف عمله إداري فقط، أنت لا شيء عليك أيها الموظف ما دمت لم تعمل في الربا، وإلا جل الحكومات وجل الوزارات مقترضة من البنوك. فإذا قلنا حرام على الناس أن يعملوا في الوزارات عموما ما سلم أحد. حكم تسمية الولد محمد كريم، لا بأس. هل تجوز تسمية إرم؟ يا أخي ابحث عن أسماء الصالحين لا تبحث عن أسماء المجرمين. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد تتسمى بأسماء الظالمين، لا يجوز لك ذلك. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. الود والحب ينبع من القلب فلا يجوز، فكيف والإسلام أحل زواجي الكتابية؟ أقول بارك الله فيك يا أبا حفص البرعي أو البرعي، لكن بلادنا يسمونك البرعي. يقولون الحب منه حب جبلي وحب شرعي ديني، حب جبلي وحب شرعي ديني، وبهذا يفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، فلا يحبك لكونك بادرت بالإسلام في سهرك ونصرت رسول الله وقاتلت معه. لا يحبك لهذه المعاني إلا مؤمن، ولا يبغضك من أجلها إلا منافق. هذا الحب حب شرعي ديني. هناك حب آخر جبلي، كحب الزوج لزوجته أو كحب الشخص لشخص كافر. حب جبلي لحسن خلقه مثلا أو لأنه أكرمه بمال، لكن لا يحب دينه في ذات الوقت. فالحب الجبلي لا يؤاخذ عليه العبد، وأما الحب الشرعي الديني ومتبوعاته هو الذي تنبني عليه الأحكام. الوالد الزوجي محرم لزوجة ابنه؟ نعم، فإن الله قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هذا على التحريم المؤبد. هل على ذاب الحلي زكاة؟ أختار القول بذلك لأنه لا دليل يسقط الزكاة عن الذهب إذا كان حليا. حديث ليس في الحلي زكاة حديث باطل. فروا من الإمامة ليس بحديث. ابني اسمه نور الله، في ذهب الاسم إذا رجع للسؤال. أم عنان تقول سألت عن أبي يمنع أولاد من رؤية أبيهم الذي طلقني ويضغط عليه حتى يعطيهم حقوقهم، وأرسل إليه ورفض، ويدفع 400 جنيه فقط لا تكفي شيئا، و150 جنيه. هل أبي يأثم؟ الأب لا يأثم، لأن الزوج في هذه الطريقة ظالم، ظالم لا ينفق، والأب مظلوم. الأب ليس أبو المرأة، ليس بواجب عليه أن ينفق على الأحفاد من ابنته، ليس بواجب عليه، ويضغط على أبيهم حتى يعطيهم النفقة، فله وجه في هذا الضغط. ما سؤالك يا أبا آدم؟ وعليكم السلام. هل دعاء أهل الكتاب مستجاب؟ قد يستجاب دعاء الكافر، وقد بينا من قبل أن إبليس قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. صحة حديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا، حديث ثابت صحيح. ذهب زوجتي يلزمني كزوج زكاته؟ لا، بل زكاتها زكاة الذهب عليها. اسم بنت أبرار لا بأس بذلك. يقول ابني اسمه نور الله، وقيل لي إذا عجزت عن تغييري فلا بأس اتركه كما هو. صحة حديث اللهم إني أعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب لا يثبت. كم عدد الحور العين لكل مؤمن؟ الله أعلم، لا يضطرد. فهناك حديث تثبت للشهيد 70 من حور العين، وحديث آخر تثبت 2 من حور العين، وحديث آخر أو حديث لكل منهم زوجتان يرى مخص قيمة من وراء اللحم من الحسن، وحديث آخر الخيمة درة مجوفة طولها 60 ذراعا عفوا 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون، للمؤمن فيها أهلون. كما خلاص عدد الحور لن يختلف. الخطبة عندنا في الأردن تكون مكتوبة. على كل حال هي جائزة، لكن ليس هذا من شيم الخطباء المخلصين. تكتب له الحكومة خطبة ويقرأها، وهذا سائد في عدد من الدول مع الاستضعاف الذي يعيشه المسلمون، ومع ضغط أهل الظلم وأهل البغي وأهل الأجان تكتب الخطب ويلزمون بقراءتها. كأنهم ببغاوات. لكن هل هو يكتبها بنفسه وينقحها وينظر حاجة الناس، ما حاجة الناس إلى ما حاجة الناس، ويصيغ الخطبة بما يحتاج إليه الناس الذين في مكانه؟ فلا بأس بذلك. لكن إذا كان فقط تأتي الخطبة مكتوبة من الوزارات وهو فقط خطيب يترجم ما كتب فيها وتعرض على الشرط وتعرض على المباحث الخطبة قبل أن تأتي ونحو ذلك، كل هذا ليس وفق سنن الراشدين. هل يجوز طلاق الزوجة التي لا تصلي مع العلم أني نصحتها ولم تستجب؟ يجوز. حكم تقصير اللحية الذي ورد أنه يأخذ يقبض عليها ويأخذ ما زاد عن القبضة، رضا الكبير لا يحرم شيئا. كيف أصلي وأنا مريض سلس البول على الوجه المتيسر لك؟ توضأ ثم صلي. القدر أن وفعل الله هو خير دائما، قدر تقدير الله أن خير دائما لا يلزم أن يكون خيرا دائما، قد يكون عقوبات من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلق لجهنم كما قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، كثيرا من الجن والإنس. أظن بخروج الريح عندما أتوضأ وأصلي. تظن لا تبني على الظنون، إنما تبني على اليقين. حكم تحديد اللحية، لا تأخذ من اللحية إلا ما ورد أنك تأخذ الشاذ المتطاير، شاذة متطايرة، أو تأخذ ما زاد على القبضة. نسي سجود السهو ثم تذكره بعد الفراغ من الصلاة قدر ركعتين، ماذا يفعل؟ نسي سجود السهو ثم تذكره بعد الفراغ من الصلاة قدر ركعتين، ماذا يفعل؟ إذا انتهى يعني بعد 10 دقائق من التسليم لا يفعل. ما مدة القصر في الصلاة؟ اختلف العلماء في ذلك، والجمهور على أنه إذا زاد أكثر من 3 أيام فإنه حينئذ يتم الصلاة. هل يوجد حديث، هل يوجد تعارض بين حديث العادة والطيرة وحديث عدم دخول البلدة في الطول؟ لا، نعتقد أنه لا عدوى مؤثرة بذاتها، أما عدم دخول بلدة فيها الطعام باب الأخذ بالأسباب. أحكام المسح على الجبيرة، أعلم أنه لم يثبت في المسح على الجبيرة أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أقيسة ونصوص عامة. أما كدليل فلا أحفظ أي خبر ثابت في المسح على الجبيرة، إلا أنه يقال اتقوا الله ما استطعتم. يقول: أنا سيب أخي رفض تزوجي، تزوجت دون علم، هل الزواج صحيح؟ أنت امرأة تزوجت دون علم الولي، النبي قال لا نكاح إلا بولي، زواجك باطل إذا زوجت نفسك بدون ولي إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة وسببها إعضال الولي. هل يجوز إخراج كفارات اليمين مالا نقديا؟ لا يجوز ذلك، لأن الله قال: فكفارته إطعام، فالواجب الإطعام. هل الأرباح المتغيرة كبنك كذا، البنوك شأنها واحد، على من تجب الزكاة؟ الزكاة تجب على من اجتمع معه مال بلغ النصاب وحال عليه الحول وهو مسلم من المسلمين. ما عفوا أجبناك يا الخطيب أحمد أن الحديث ضعيف، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، حديث ضعيف. حكم عمل العمرة عن الآخرين مقابل بعض المال لارتفاع أسعار العمرة؟ يجوز. وملاحظة لغوية أن كلمة الغير رقيقة، رقيقة، ولذلك لن تجدها في القرآن إلا كلمة غير، غير المغضوب عليهم. أما الغير والبعض فراكيتته. الإيجار القديم، إذا كنت تقصد الإيجار الذي كان من زمن جمال بن عبد الناصر، وجاءت التوراة وألزمت الملاك بعدم إخراج المستأجرين، وهذه المستأجر كي يخرج يريد مبلغا، هذا المبلغ الذي سيأخذه سخط وحرام. ويفترض إذا طلب منك صاحب البيت أن تخرج تخرج، لأن ما كان العقد مشهارة آنذاك. وسام ابن إبراهيم عواض، ما سؤالك؟ حكم طلاق المرأة التي رأى زوجها يتكلم شخصا آخر على برامج الواتس أب أب في كتاب في كلام خليع. إن شئت أن تطلقها طلقها، شئت أن تقوم قومت، على حسب حال الكلام. كيف يبر الولد أبويه بعد الوفاة؟ الدعاء لهما، الاستغفار لهما، الحج عنهما، قضاء النذر عنهما، صلة من كان الأب يصل. إذا اقتربت امرأة من بنك، هل يجوز أن أؤدي عنها هذا القرض ذهابا للبنك أم أعطيها المال وتنفق فيما تريد؟ ما أنصحك أن تساعد المرابيات يا عمر، هناك مساكين غيرها فلا تساعد المرابيات على الاقتراض من البنوك بالربا لأدفع سبب. حكم قراءة القرآن للميت، لم يرد أن النبي فعل ذلك، وجزاك الله خيرا. الزواج الباطل ليس له طلاق، طبعا يفسخ. الغسل من الجنابة بدون ملابس، هل هو صحيح؟ نعم صحيح. حكم العمل في شركة الملابس ومليئة بالنساء حيث وجدت الفتنة ابتعد عنها، هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب إذا كانوا من أهل الاحتياج؟ المال المدخر من مصروفات مصروف البيت عليه زكاة؟ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول عليه زكاة. المسح على الجبيرة كيفيته، لم يثبت في المسح على الجبيرة أي حديث، كيفيته كالمسح على الجورب. هل يجوز المرأة أن تكلم أخاها من الرضاعة في الهاتف؟ نعم، هو محرم على التأبيد. قال تعالى وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. كتاب سنن سعيد بن منصور كتاب طيب وأسانيده عالية، لكن كثير منه موقوفات، وبه الصحيح وهو الضعيف. نذر نذرا معلقا على حصول شيء ثم أراد بعد ذلك أن يفي بنذر قبل حصول الشيء تجنبا للنذر المكروه، هل يجزئه ذلك؟ نعم، يعني كإخراج كفارة اليمين قبل الحنث. قال شخص والله لأسافرن بعد أسبوع إلى إيطاليا مثلا، وبدأ له أن لا يسافر، يجوز أن يكفر قبل أن يأتي الوقت؟ حكم الرجل الذي يأخذ ميراث أخته مرتكب كبيرة من الكبائر، مرتكب لكبيرة من الكبائر. لا يجوز للمرأة الثيب أن تزوج نفسها، لعموم النص لا نكاح إلا بولي. ما أسباب غض البصر؟ مراقبة الله، ثم مع مراقبة الله سبحانه وتعالى تزوج، هو غض للبصر وأحسن للفرج. حكم قص الحاجب للرجال لأنها تطول جدا وشكلها غير مقبول. القص للحاجة جائز. ما حكم رضاع الكبير لا تأثير له، يعني عناء؟ كيف تتوضأ من كسرت ذراعها؟ تمسح على الذي لا تستطيع أن تغسله، وإن شاءت تيممت عن الجميع أيضا، غسلت ما استطعت وتيممت أيضا. ما الرأي في التصوف؟ تلك من طرائق الضلال المستحدثة، تلك من طرائق الضلال يا عفوا. ماتت عن عمر 57 سنة وكانت لا تقضي أيام الحيض، وكانت تكمل الصوم وهي حائض. صوموا عنها يا أبا آدم. هل يجوز لبنت عندها 10 سنين تصلي بأهلها قيام الليل؟ تصلي بالنساء، أما الرجال لا تصلي بهم. شخص قال إذا ركبت هذا الفرس ومشيت به خمس دقائق أعطيك 1000 جنيه خذهم. حكم تعليق الصور ذوات الأرواح لا تجوز لأنها تطرد الملائكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. صحة حديث الذكر الذي يجزئ عن حفظ القرآن حديث ضعيف. قدم على شقة تبع وزارة الإسكان ثم حول الأقساط العقود فيها بنود ربوية: ليتك تبتعدين يا أم فارس. من الجيلاني؟ رجل صوفي. امرأة اختلعت من زوجها وردت إليه ما دفعه من المهر، هل يجب عليها رد الهدايا أيضا؟ بالاتفاق المبرم بينهما، وإلا فالهدايا التي استهلكت لا ترد. هل إذا أغضبني أحد وفضفضت مع صديقي حتى يواسيني وقلت له ما حدث هل هي غيبة؟ إذا كنت مظلوما جاز لك الانتصار بقدر المظلمة، ومن صور الانتصار أن تبث شكواك لمن ترى أنه يخفف عنك بإذن الله. وجزاكم الله خيرا يا محمود بن البيعة. هل يجوز الذهاب إلى أوروبا من أجل العمل وتحسين الظروف المعيش إذا كنت تأمن على دينك وكان العمل في نفسه حلالا؟ أتأخر عن الصلاة هروبا من الإمامة، لست بسديد. أهل الإيمان يقولون: وجعلنا للمتقين إماما. كلمة لمن يتكاسل عن الصلاة. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هل تصح صلاة التسابيح؟ إسناد حديثها مختلف فيه، أختار القول بتضعيفه. بردة البوصيري مليئة بالضلال. ما حكم تعليق صور في آيات قرآنية في صالون إذا كانت للتذكير؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قل منا غد من أبصارهم فلا بأس بذلك. أما إن كانت لمجرد الزينة فلا تزين الحوائط بالقرآن. بعض الناس يشيرون إلى أن بعض المأكولات والمشروبات بها ما يسمى دهن الخنزير، فما الرد على ذلك؟ ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ماذا تفعل الزوجة مع زوجها إذا كان تاركا للصلاة؟ ذاك زوج سوء، فتنصحه وتدعوه إلى الله، وإن أبى فلها أن تنصرف عنه. فجليس السوء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. الذي أقرب إلى أن يكون عالم في زمننا هل يجالس ونعافي معه السلام؟ وضح سؤالك يا مجمد. الجواز الباطل، الجواز الباطل يفسخ، هذا يذهب إلى حال دون أن تحتاج المرأة إلى كلمة طلقتك. يا مسايا بسارة، المقام ليس مقام تفسير أحلام. حديث لا تسيدوني في الصلاة ليس بحديث. الدعاء لإخواننا في كشمير، نسأل الله أن يكشف عنهم كل كرب وعرف عنهم كل ضر، وعن المسلمين في كل بقاع الأرض، في سوريا وفي اليمن وفي فلسطين وفي السودان وفي ليبيا وفي كل البقاع. نسأل الله أن يكشف الضر وأن يجيب المضطر. حكم قص شعر الخد إذا كان اللحية فاحذر، إذا كان شعرا يخد على الوجه بعيدا عن اللحية يجوز قصه. شخص يرقي بالقرآن ويأخذ عليه أجرا، هل حلال؟ نعم حلال، نعم حلال، لكن هل يمتهن هذه المهنة؟ لم يكن الصحابة يمتهنون هناك مهنة، ما علمت في ذلك إلا حديث الصحابي الذي رقى رجلا من الكفر بفاتحة الكتاب إلى آخره. هل حكم كفارة الجماع في رمضان ينطبق على الزوج والزوجة؟ نعم إذا كانت مطيعة فتأخذ نفس الحكم. اللحية إطلاقها واجب، والعراق سلمها الله من كل شيء ومكروه. يقول: قضاء رمضان هل يجوز تأجيله لكذا سنة؟ إذا عجزت عن القضاء قضيت ولو بعد زمن. لأن الله قال فعدة من أيام أخر ولم يبين زمنا. صحة أجبناك من الحديث الذي يجزئ الأفعال التي تجزئ عن قتلة القرآن لا يصح. الزكاة على الراتب ليس على الراتب زكاة إلا إذا اجتمع معك منه مبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول حينئذ يزكى. حكم تربية الطيور التي لا تستطيع الطيران لا بأس. أقصد تذكر سجود السهو بعد صلاة النافلة لا يعيده. زكاة الذرة على الذرة زكاة. ما حكم غسل الجمعة مستحب عند الجماهير لحديث النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم لكن مصروف ليس الواجب بمعنى الواجب الاصطلاحي الذي يأثم تاركه ويثاب فاعله إنما الواجب بمعنى الحق. ودل على ذلك حديث أم المؤمنين عائشة كان الناس مهنة أنفسهم فكان يأتون المسجد ولهم روائح أي روائح تكره وقيل لهم لو اغتسلتم. وثمة حديث في سنده ضعف من توضأ يوم الجمعة فبها ونامت ومن اغتسل فالغسل أفضل لكنه ضعيف. حكما فطر ولما عرف أنه عاشوراء صام قدر الله عليه وما شاء فعله مفطر. حديث اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ثابت صحيح. يقول شاهد فيديوهاتك في تلفزة الفيسبوك أبو محمد شكر الله لك يا أبو محمد وحفظك الله. حكم الكلام في المسجد يوم الجمعة لكن قبل صعود الإمام المنبر لا بأس. المنع يكون عند خطبة الخطيب. ما الضابط في إفطار الصائم بالرائحة؟ ما هناك شيء اسمه إفطار بالرائحة. قد كانت الروائح موجودة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وكان الناس يشمون الطيب والبخور وما كان أحد يفطر بسبب هذا الشم. صحة حديث إن الله يحب لكم الصمت عند ثلاث لا يثبت ولكن ثبت أنهم كانوا يكرهون أو كانوا يستحبون الصمت عند ثلاث لكن هل قال الرسول ذلك؟ لم يثبت. الصيام باطل يا بكر الخالدي. حكم وضع العروس الحلاوة الخاصة بالمولد في البيت. وضع العروس الحلاوة هذه لعب أطفال. ما الفرق بين أنت طالق وعلي الطلاق؟ أنت طالق وعلي الطلاق. لا أنت طالق طلاق ناجز محسوب. أما علي الطلاق من أقوال السوق في مصر الآن على الصغيرة والكبيرة علي الطلاق علي الطلاق الجاموسة تسوي كذا علي الطلاق ولا يقصدون بها طلاقا فأصبحت سفها. لكن أنت طالق تطليقا محسوبا. رجاء إيضاح التفاوض حول تخفيض قيمة الأقساط عند استدان المبلغ وعدم هذه المسألة يا أحمد بن فاروق اسمها ضع وتعشر. يعني أنا لي عندك 1000 جنيه مثلا أستحقها في واحد رمضان جئتك في شهر رجب قلت لك يا أحمد أنا أريد 1000 وأترك لك منها 100 جنيه فهذه تجوز بالتراضي والله أعلم. ويجوزها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. امرأة لا تحيض أثناء الرضاع فما عدتها إن طلقت؟ قال بعض العلماء تمكث إلى أن تحيض ولو طال الأمد. وقال آخرون إنها تكون في حكم اللواتي لم يحض. والله قال والله يسن من المحيض من نسائكم يرتبتم فعدتهن 3 أشهر والله لم يحض. فقال بعض العلماء عدتها 3 أشهر. حكم قراءة ياسين والميت يحتضر. الحديث بذلك ضعيف، وهو اقرأوا ياسين على موتاكم. وكل الأحاديث التي وردت في فضل سورة ياسين لا تصح كحديث لكل شيء قلب، وقلب القرآن ياسين لا يصح. وحديث اقرأوا ياسين على موتاكم لا يصح. وحفظك الله يا دكتور عبد المحسن. حكم الخطيب يطلب منا أثناء خطبة الجمعة الصلاة على النبي، صلى على النبي مشكلة. يجوز العلماء ثلاثة مسائل للمستمع للخطبة أن يتكلم بها: الصلاة على النبي عند ذكره، رد السلام، تشميط العاطس. هل يجوز القول عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الحبيب؟ صلى على الحبيب العرش والكرسي واللوح والقلم، هذا كلام غلط، ما عليه أي مستند، هذا من الغلو. ما المباهلة؟ المباهلة هي الملاعنة، ودليلها في كتاب الله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فدعا الرسول عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وانتظر أن يأتي النصارى مع أهليهم كي يدعون على الظالم منهم فتخلف النصارى. فهذه المباهلة الملاحنة. ولا بعض الشواهد في الكتاب العزيز: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فعفوا من كتاب الله: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. تعلم من كان منا أنا أو أنتم في الضلال فزاد الله من في الضلال ضلالا إلى ضلاله، كمباهلة كلاهما يدعو بذلك. صحة حديث: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. حديث ثابت. قل حبس حابس وشجر يابس وشهاب قابس. أظن هذا كلام الشياطين، كلام الشياطين، كما قال عمر لسواد بن قارب: ما أعجب ما جاءتك به جنيتك يا سواد بن قارب. قال: كنت يوما فسمعت صراخا فإذا بها تقول. عجبت إلى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما مؤمن الجن كأنجاسها. فالقول الأول والفقرات الأولى اللهجات الأولى، لكن هذه كانت مسلمة تهوي إلى مكة تبغي الهدى. الآخر: عجبت إلى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها. يا جريح أمر، يا نجيح أمر، أو يا جريح أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. أين ذهب ماء غسل النبي عليه الصلاة؟ يا عمر بن خالد، يا عمر بن خالد احرص على النافع. غريب أن يأتي واحد بعد 1400 سنة يسأل أين ذهب بالماء الذي اغتسل به النبي، الذي غسل به النبي بعد موته. طيب ما هو نفس ماء الوضوء، نفس ماء غسل الجنابة، لماذا تبحث عن؟ احرص على ما ينفعك يحفظك الله. كونوا عقلاء أهل الإسلام. ما حكم حلاقة اللحية الغير متساوية؟ فسويها بالحلاقة. أفضل كتاب أتمسك به كتاب الله. حكم العمل في مكتب به نساء. ابتعد عن الفتنة حيثما وجدت. مامة هارون، أم هارون أحسن من مامة هارون والله يا أختي. وأوحينا إلى أم موسى ليس فيه أوحينا إلى مامة موسى يا مامة يا مامة هارون سمي نفسك أم هارون، النقاب واجب يا أم هارون، نتفق على أن تغيري مامة هارون إلى أم هارون، أوحينا إلى أم موسى كما أسلفت ليس أوحينا إلى مامة موسى. صحة حديث اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، في سنده رجل يقال له أبو سلمة وليس بالجهني وهو رجل مجهول على الراجح. حكم تهذيب اللحية، خذ الشاذ المتطاير وخذ ما زاد على القبضة، ما جوابك يا دربك؟ ما سؤالك؟ حبك الله يا صلاح الشاعري، هل هز الجسم أثناء قراءة القرآن من التشبه باليهود؟ هذه فيها قولان للعلماء، يعني مثلا يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وهكذا، فمن العلماء من يقول هي معينة على استحضار القرآن الذي في يدك، وقال آخرون خير الهدي هدي محمد. فلما لم يرد هذا الاهتزاز عن رسول الله قلنا أننا لا نهتز. وإذا نظرت إلى اليهود وهم يقرؤون التوراة تجد هذا الاهتزاز شديد جدا عندهم، فأنصح بالبعد عن الاهتزاز. هل الكتابيون يحاسبون على مللهم؟ طبعا كل سيحاسبه ربه. هل يجوز لرجل واحد أن يصلي على الميت إذا لم يجد أحدا؟ مختصر ابن كثير للصابوني عليه بعض الملاحظات، بعض الملاحظات في الجملة طيب لكن عليه بعض الملاحظات التي ينبغي أن تتقع. يركع الإمام ولم أكمل قراءة الفاتحة، إذا كان بإمكانك أن تتجوز وتقرأها سريعا وتدرك فأفضل، أما إذا كنت من الواسوسين أن يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن وتجلس توسوس فاتبعه أفضل. إنما جعل الإمام اللي يؤتم به، فإذا قرأ فإذا ركع فركعه. قبل قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة حديثها حسنه بعض العلماء وهو قابل للتحسين، ألا وهو من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت. هل وصلت الدعوة إلى يأجوج ومأجوج؟ يا علي العراقي أنت حزين على يأجوج ومأجوج؟ يا علي العراقي هم مفسدون في الأرض، وصلتهم الدعوة يا ربك بظلام للعبيد. يا الله يا إخوان ما أدري كيف يستخرجون هذه الأسئلة، وما الفائدة المرجوة منها؟ وهل ترى الله ظلاما للعبيد؟ عفى الله عنك. حكم النكت للتسليح، لا تنكت يا أم كريم، ما ورد أن الرسول كان ينكت. هل كان سمعت أن الرسول كان يقول نكت؟ أو أبو بكر كان يقول نكت؟ أو إبراهيم الخليل كان يقول نكت؟ انتهي يا أم كريم. هل صح حديث واحد عن قدوم المهدي في آخر الزمان؟ وردت حديث قد تشعر منها، حديث كيف بكم إذا بعث فيكم إذا جاءكم ابن مريم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم، فيقول يقدم ابن مريم للصلاة فيقول لا بل بعضكم لبعض إن تكرمة الله لهذه الأمة. ثم حديث فيه إذا رأيتم الرايات السود مقبلة من خراسان فأقبلوا عليها فإن فيها خليفة الله المهدي، لكنه حديث ضعيف. وورد من طريق عاصم ابن بهدلة وهو راو مختلف فيه عن زر ابن حبيش عن ابن مسعود قال لا تنقضي الأيام حتى يخرج رجل اسمه يواطئ اسمي واسم أبيه يواطئ اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا. حكم حساب التوفير والتخلص من الفوائد، الفوائد الربوية لا بأس تخلص منها، تخلص منها لفقراء لا تربطك بهم قرابة. حجم الصور على الهاتف، حجم الصور على الهاتف أمرها خفيف بارك الله فيك. حكم قول عليه السلام المعد على أنه من أهل البيت، فأطرح سؤالا، هل أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام يجوز أن نقول علي عليه السلام، فاطمة عليه السلام، أم نعمم رضي الله عنها؟ فمن العلماء من يجوز ذلك ويقول لأننا نصلي عليهم في كل صلاة ونبارك عليهم، فنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، فكما صلينا وبركنا فلا يمنع أن نقول عليه السلام. هكذا قال فريق من العلماء ولهم وجهة، والأمر سهل، وخاصة أنه قد ورد عن عدد من أصحاب السنن، بل والبخاري أحيانا ذكر فاطمة يقول أقبلت فاطمة عليه السلام ونحو ذلك. يقول حكم الزغاريد بين النساء فقط لا بأس بها، والحديث الوارد في هذا الصدد في باب المنع صوتان ملعونان إلى آخره حديث ضعيف الإسناد. هل اسم الله الأعظم هو الحي القيوم؟ لا، الحي القيوم من أسماء الله الحسنى، ولم يثبت أي خبر في بيان اسم الله الأعظم، والخبر الذي فيه اللهم إني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، حديث معلول. والجمهور من العلماء قد تعجب إذا سمعت أن رأي الجمهور من العلماء أن اسم الله الأعظم الله، قالوا لأن كل الأسماء ترد إليه، الله الملك القدوس السلام، الله الخالق البارئ المصور، الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، فهكذا قالوا. فورد عليهم إيراد، لماذا إذا ندعو به قل اللهم، ومعنى اللهم يا الله ولا يستجاب لنا؟ قالوا لأن الداعي لم يستوفي شروط الدعاء، أو أن هناك أمور يفعلها تحجب الدعاء عن القبول كأكل الحرام وظلم العباد ونحو ذلك. أبو آسيا يسأل يا ملاح هل يجوز أن أصافح أم زوجتي؟ نعم يجوز أن تصافح أم زوجتك، فهي محرم لك على التأبيد. السيد الشبراوي يقول ازيك، الحمد لله، لكن كلمة ازيك لغة ركيكة وهي لغة المصريين، فتش في القرآن، فتش في السنة، في لغة العرب هل رأيت كلمة ازيك؟ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والكثير يصلي ويفعل الفحشاء والمنكر، كيف ذلك؟ يفترض أن الصلاة إذا أديت بقلب خاشع شخص وجل يخشى الله أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن لتخلفه عن الإتيان بالصلاة على حقيقتها سيحدث ذلك. افترض زواجها باطل، فقال لا أنت طالق تحسب تطليقة، أظنك يا حياة جديدة ترمين إلى فساد بعد فساد. أوضح، ما أظن أن هذه الأخت ترمي إليه أو أمثالها. واحد تزوج امرأة بدون ولي، بعد ذلك طلقها مرة ورجعها، وطلقها الثانية ورجعها، وطلقها الثالثة، فيفترض أنها حرمت عليه. فذهب للشيخ ويقول له يا شيخ أنا تزوجت بدون ولي. فالشيخ يقول له هذا الزوج باطل. طيب إذ يقول لزوجته إذن الثلاثة هذه كلها غلط، وتعال نزوج من جديد، ويتزوج من جديد. فنقول له أنت بين ضلالتين واختر منهما ما شئت. الضلالة الأولى أن نعتبر أن معيشتك كانت في الحرم مع زوجتك وأن أولادك أولاد زنا، أو أننا نقول أنك رجل جاهل ونعذرك بجهلك ونمضي الزواج الأول، فنختار لك أن تكون جاهلا أحسن من أن تكون زانيا، نختار لك هذا فتفضل، لأن أصحاب الحيل والمرأة المنحوسة تقول مثل هذا الكلام التي تقول لا زوجك باطل، طب ماذا تريدين؟ زوج من جديد، فبعد أن طلق الثلاث تريد أن ترجع بعقد جديد وتقول لنا ثلاث تطليقات لأن زوجنا الأول باطل. طب إذن أولادك من ما شأنهم؟ الأولاد الذين أنجبتهم ما شأنهم؟ وهل يرثون منك أو لا يرثون لأنهم أولاد حرام؟ دخلنا في متاهة أخرى. نعم من الفقهاء من يقول أولاد شبهة وآخرون يقولون لا يرثون، دخلنا في متاهة ليس. فنعذرك بجهلك ونعذر الزوج بجهله أحسن لكما من أن توصف بالزنا. هل يجوز منع الحمل بدون سبب صحي؟ يكره ذلك. منصور الشريف يسأل عن حديث من صلى الفجر في ذمة الله ثابت صحيح، هل صحت رواية حجاب الله النار؟ نعم وردت روايتان وبعد البحث كلاهما صحيح، حجابه النور وحجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حكم من يستعين بالجن فيقول أنا أستعمله في الخير، أقول أنت شخص دجال لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل منك، والجن المؤمنون كانوا يحبونه، يحبون الرسول، وما استعان بهم في حرب، وما استعان بهم في اكتشاف السحر الذي حدث له، وما استعان بهم في حفر الخندق، وما استعان بهم في الإدلال على الشيء الذي قد فقد قلادة أسماء، إنما قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عدو الله إبليس أتاني الليلة وأنا أصلي من الليل بشهاب من نار كي يقذفه في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله التامة، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ثم أمكنني الله منه فدعته خنقته ولصقته بالسرية من سوار المسجد، ولولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب لأصبح موثقا في سارية من سوار المسجد يلعب به صبيان أهل المدينة. يسأل أو الأخت رقية تقول ما حكم لبس الأبيض للمرأة عند موت زوجها؟ الأصل أن لا مانع، لكن لبس الأبيض عرفا في البلاد سيقولون إنها سعيدة بوفاة الزوج، فلا تفعل دفعا للتهمة، وحفظك الله يا شيخ هاني المنشاوي وسلمك. ما الرأي في تجارب الاقتراب من الموت ورؤية بعض النعيم، بعض الأشخاص النعيم؟ ما أعلم شيئا عن هذه الخرافات الجديدة التي نسمعها. قد سمعت بعض الطيبين يقولون، نجرب، واحد منهم يأتي ينام في القبر ويغلقون عليه، واحد من الأثرياء نام في القبر ويغلق عليه القبر وانتظره ساعة وهو نايم، وبعد الساعة فتحوا عليه وجدوه أيضا، لكن ويريد أن يتذكر كيف المقام. كل هذا لم يفعله الرسول، ولو كان سديدا لفعله الرسول، ولكنها التصوفات والجهل بالشريعة. حكم صلاة الفريضة مرتين كإمام، لا مانع من ذلك، وقد ورد في الحديث من يتصدق على هذا، لكن تعتبر أحد نافلة منهما. شخص يقرأ الفاتحة في 15 دقيقة لأنه يتفكر في الآيات ولا يوسوس، بل هو موسوس يا عمرو بن قاد، موسوس. الله يغفر لك وإياك، بس يكون أنت. وجزاكم الله خير وطال في عمركم. حديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاقل من الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أدبع نفسه وواها وتملى على الله الأمان. حديث ضعيف. الألوان المسموح ارتدائها للمرأة في الشارع ولا في البيت؟ في البيت تلبس ما شاءت، في الشارع تلبس ما لا يفتح، تلبس ما لا يفتح. فإن لبست أسود، لبست رصاصي، لبست شيء لا يفتن. ما حكم إعطاء الزوجة من مال زوجها، من ماله دون علم زوجها؟ من ماله دون علم زوجها؟ إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها، قاله الرسول عليه الصلاة غير مفسدة فلها النصف، وللزوج النصف، وللخازن مثل ذلك. وفي رواية إذا تصدقت الزوجة من مال زوجها عن غير علم أو عن غير إذن. هذا في الأشياء اليسيرة، الأشياء اليسيرة. امرأة مثلا في الفلاحين تخبز، تخبز بات رغيف، أتاها فقير من أولاده رغيف، ما يلزم أن تذهب للزوج تستأذنه؟ إذا فعلت وصفت يا بالبخل فكان عارا عليها، فتلوي اللقمة اللقمتين لا بأس، لكن تعطيه نصف الخبز أضرت بميزانية الزوج. سافر في ليلة القدر وصلى على راحلته، هل يكتب من قام الليل؟ نعم، لأنه مسموح له أن يصلي في السفر على الراحلة، وهذه طاقته وقدرته. يعني ذهب للعمرة والطائرة الرحلة ليلية، وسيضيع قيام الليل، يصلي على الكرسي في الطائرة، نقل الوضوء، يتيمم ويصلي على الكرسي. عفوا، شخص اسمه رزاق وثاني اسمه رحيم، لا بأس بذلك. الله له أسماء منها، بس اسم الرزاق، الرزاق خاصة يكره كراهية شديدة، لأنه دائر بين الأسماء التي اختص الله سبحانه وتعالى بها نفسه، هذا أقرب فلا يبتعد عنه. لكن هناك أسماء كالعزيز مثلا، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، والله اسمه العزيز، إنه علي حكيم، وعلي بن أبي طالب اسمه علي، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، ونحن أحدنا اسمه المؤمن أو لقبه المؤمن. حكم من تزوج على زوجات عرف بدون علمها، رجل غشاش خائن لأهل بيته. هذه الطريقة عبد الصمد لبس الأبيض حداد الزوجة عندنا بالمغرب، أحسنت يا عبد الصمد نورت علينا، بس البلاد تختلف طبعها يا عبد الصمد حفظك الله. على العموم ليس هناك لبس معين تلبسه المرأة كإحداد على الميت، الأمر في ذلك واسع، لكن لا تلبس ثوبا صبيغا، لا تلبس ثوبا صبيغا. أما أنها تلبس لبس معين وخاصا بالميت ما ورد، لكن عندنا في مصر إذا لبست أبيض على الميت يقولون فرحانة فيه، يقولون فرحة بموت زوجها. فتختلف عادات البلاد، لكن عموما ليس هناك دليل على لبس معين بالإحداد على الميت. في بعض البلاد أسود يلبسون الأسود، وبعض البلاد يلبسون الأخضر، والمغرب يقول يلبسون الأبيض. أنا أدري ما وجه لبس الأبيض. تأخرت بدفع مبلغ من المال وهو دين علي وتأخيري بسبب وضع المادة، هل آثم على تأخيره؟ الله يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ما معنى الباقيات الصالحات؟ كل عمل صالح يبقى أثره ويدخل فيها بالدرجة الأولى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه من الباقيات الصالحات. بهذا القدر أجتزئ سائلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، داعيا بدعاء أهل الإيمان الذين سبقونا بإحسان: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة بارك الله فيكم، اجتهدوا في نصرة دينكم رجالا ونساء، شبابا وكهولا وشيوخا، اجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم ولن يتركم الله عملكم. إن الجهاد لا يتوقف على الضرب بالسيوف، فهناك جهاد بالسنان وجهاد باللسان وجهاد بالمال وجهاد بالقلب، فلا تحرموا أنفسكم من الجهاد لإعلاء كلمة الله بالصورة التي تتناسب ولا تحدث بها مفاسد. فكل على ثغر، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، لست أنا وحدي بل أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فيهنيئا لفتاة حملت على كاهليها هم نصرة هذا الدين القيم وتحبيب الناس، تحبيب النساء في شريعة رب العالمين وفي ربهم تبارك وتعالى. ويهنيئا له شاب أو كهل أو شيخ من سعى وبلغ الناس أمر الله وأمر رسول الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. اجتهدوا يا أيها الذين آمنوا، كونوا أنصار الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أيها الإخوة، إن أعداء الله ليل نهار يمكرون بالإسلام والمسلمين، فابذلوا من جهدكم جهدا ومن وقتكم وقتا ومن مالكم مالا ومن وجاهتكم وجاهة لنصرة دينكم القيم. إن الله وعد أن يحفظ من يبلغون دينه. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بلغ والله يعصمك من الناس. وفي الحديث: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. تناهوا عن المنكر واحذروا المذاهب الهدامة كالديمقراطية والعلمانية والليبرالية والاشتراكية والماركسية والبوذية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال، وكذلك المذاهب المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والأشاعرة الضللة والمعتزلة والمرجئة أهل الزيغ والضلال. تثبتوا على نهج أهل السنة والجماعة ولن يتركم الله أعمالكم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ختاما أشكر الله إذ جعلنا مسلمين، أشكر الله إذ جعلنا مسلمين. الحمد لله، نسأله زيادة من الإيمان وأن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. بعد شكر الله، الشكر موصول للإخوة الباذلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء. نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.